رحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نواصل في قراءة تفسير العلامة السعدي رحمه الله، ونحن في قراءة تفسير سورة المطففين. قال رحمه الله في هذه الآيات التحذير من الذنوب، فإنها ترين على القلب وتغطيه شيئا فشيئا حتى ينطمس نوره وتموت بصيرته، فتنقلب عليه الحقائق فيرى الباطل حقا والحق باطلا. وهذا من أعظم عقوبات الذنوب. إيش من آيات؟ قال في هذه الآيات تحذير من الذنوب، في قوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ففيه التحذير من الذنوب، فإنها ترين على القلب. ران يرين مثل باع يبيع، فإنها ترين على القلب أي تغطيه. قال وتغطيه شيئا فشيئا، كما ذكرنا في الدرس الماضي حديث أبي هريرة إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع واستغفر صقل قلبه، يعني انجلى ذلك السواد. نعم، فإذا ازداد أو كلما زاد ازدادت هذه النكت حتى تغطي هذا القلب فيصير كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الكوز عندما تقلبه، لما يكون هكذا الكوز تسكب فيه الماء، ها يقبل الماء ولا ما يقبل؟ يقبل الماء إذا كان هكذا مفتوحا وسكبت فيه الماء يقبل الماء. طيب إذا قلبته على وجهه، قلبته على الفوهة، على فتحة الكوز فتصب الماء، هل سيقبل الماء؟ لا، يقع فيه الماء ويذهب يمنة ويسرة. فهكذا القلب إذا لم يتب صاحب الذنب من الذنب فإنه يغطى على قلبه فيصير كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تأتيه الآيات، تأتيه النصوص، تأتيه البراهين، تأتيه الأدلة، ما ينتفع، لأنه صار كالكوز مجخيا، كوز مغلوب لا يقبل الحق، كما أن الكوز المجخي لا يقبل الماء. قال حتى ينطمس نوره، نور القلب، وتموت بصيرته بسبب الذنوب، فتنقلب عليه الحقائق فيرى الباطل حقا والحق باطلا. وهذا من أعظم عقوبات الذنوب. إذن من أعظم عقوبات الذنوب أنك ترى الحق باطلا والباطل حقا. بل يعني ماذا؟ كما قال الله عز وجل من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم إيش؟ فرحون، يعني يفرح بإيش؟ يفرح بالباطل. هذا أيضا من أعظم العقوبات. إذن من أعظم العقوبات أن يرى الحق باطلا والباطل حقا، ومن أعظم العقوبات أن يفرح بما هو عليه من باطل. هذا من العقوبات، نسأل الله العافية. أما المؤمن فإنه المؤمن صاحب القلب الحي يؤلمه الذنب ما يفرحه، إذا عصى الله عز وجل إذا أذنب تجده في هم وغم، كأن جبل وقع عليه، كأن جبل وقع عليه، فيجد هما ويجد اغتماما ويجد نكدا، ويرى ذلك في نفسه ويرى ذلك في من حوله. إني لا أعصي الله، قال فأرى ذلك في خلق امرأتي ودابتي، تستعصي عليه امرأته بسبب إيش؟ ذنب ارتكبه، وتستعصي عليه دابته ما يقدر يحمل عليها ولا هو يحمل عليها، تستعصي عليه، السبب ذنب ارتكبه. وهكذا ماذا بعضهم يعني ماذا قد يذنب الذنب فيحس بثقل للطاعة، فما يستطيع مثلا كان يعني يعتاد قيام الليل فلا يستطيع قيام الليل بسبب ذنب ارتكبه، بسبب ذنب ارتكبه، فيجد من الحزن على ما فاته من قيام ليل، من عمل صالح، من بر، من إحسان، يعني كما يقال تتكارب عليه الدنيا بسبب إيش؟ ذنب ارتكبه هذا صاحب القلب الحي، فتجده يسارع إلى التوبة والإقبال على الله عز وجل ويعمل الحسنات حتى تمحو هذه السيئة، ويستغل الفرص التي جعلها الله عز وجل لمحو الذنوب وتكفير الخطايا، هذا صاحب القلب الحي. أما هذا الذي لا يبالي ذنب بعد الذنب حتى يموت إيش؟ القلب، تنطمس ينطمس نور القلب وتذهب بصيرته، فلا يحس بعد ذلك إيش؟ بألم الذنوب، خلاص اعتاد الذنوب ما عاد يحس بألمها، ما عاد يحس بوخزها، ما لجرح بميت إيش؟ إلام ميت تجد بدبوس ولا بإبرة تأخذه ما يتألم. وهكذا الذي يعتاد الذنوب ولا يتوب ويصر عليها ولا يبالي بها، الذنب بعد الذنب ما يهمه ما يبالي، يموت قلبه فلا يحس بألمها، فهذه عقوبة، عقوبة عظيمة والله. وهكذا إذا وصل الحد أو وصل به الحد إلى أن يفرح بهذه الذنوب، فهذه عقوبة أيضا شديدة جدا، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. قال العلامة السعدي رحمه الله لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقها، قلنا في الأرض السابعة، سجين في الأرض السابعة، وكلما نزل كلما إيش؟ ضاق، كلما نزل أسفل كلما ضاق. قال ذكر لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقها، ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحها، كلما على الشيء وارتفع إيش؟ قالوا عظم واتسع، كلما على الشيء وارتفع عظم واتسع، فالسماء الثانية أعظم من أوسع من السماء الأولى، وهكذا كلما ارتفعت كان أوسع، فالسماء السابعة هي أوسع السماوات. قال: وأن كتابهم المرقوم يشهده المقربون، كتاب مرقوم إيش معنى مرقوم؟ مكتوب، مرقوم مكتوب، يقال كتب نعم. قال راقمه أي قال كاتبه، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أصحاب الكهف والرقيم إيش معنى والرقيم؟ يعني اللوح الذي كتب فيه أو عليه أسماؤهم، الرقيم كتاب أو لوح من حجارة كتب عليه أسماء أصحاب الكهف، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، رقيم بمعنى مرقوم، كجريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول، فرقيم بمعنى مرقوم أي مكتوب. قال: وأن كتابهم المرقوم يشهده المقربون، من المقربون؟ قال: من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء، يشهده المقربون أي يحضره المقربون، يشهده أي يحضره، كما قال الله عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إيش معنى وليشهد؟ وليحضر عذابهما طائفة من المؤمنين، هنا يشهده المقربون أي يحضره المقربون من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء. وينوه الله عز وجل وينوه الله بذكرهم في الملأ الأعلى، قال وعليون اسم لأعلى الجنة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. هذا تفخيم وتعظيم لهذا المكان. ما هو هذا المكان؟ هو اسم لأعلى الجنة. إذن عليون هو علم على أعلى الجنة، علم على أعلى الجنة. إذن كتاب الأبرار في الجنة في السم فوق السماء السابعة، كتاب الفجار في سجين في الأرض السابعة، ونعم كما قال أهل العلم النار في الأرض السابعة والجنة فوق السماء السابعة. أرواح المؤمنين إذا ماتوا أين تكون؟ في الجنة. وأرواح الكفار أين تكون إذا ماتوا؟ في النار. ثم يوم القيامة تعود الأرواح للأجساد، فيدخل المؤمنون بأرواحهم وأجسادهم الجنة، ويدخل الكفار بأرواحهم وأجسادهم ماذا؟ النار. قال فلما ذكر كتابهم ذكر أنهم في نعيم، إن الأبرار لفي نعيم. ومن هو البر؟ الأبرار جمع بر. من هو البر؟ مر معنا في كلام الشيخ، قال هم الذين إيش؟ يعني يقومون بحقوق الله وحقوق عباده، هم الذين يكثرون من الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة والبر والإحسان. قال ذكر أنهم في نعيم، وهو اسم جامع لنعيم القلب والروح والبدن. إن الأبرار لفي نعيم. نعيم إيش؟ نعيم القلب والروح والبدن. أما نعيم البدن فهذا يعني كما قال الله عز وجل وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وهكذا يقول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هذا نعيم إيش؟ البدن. وهكذا يسقون من رحيق مختوم، وهكذا يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، وهكذا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. هذا كله نعيم إيش؟ نعيم بدن. وحور عين وزوجناهم بحور عين. هذا نعيم إيش؟ البدن. ونعيم القلب والروح بما يسمعونه من الكلام الطيب، من الكلام الطيب. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، كلام طيب. فنعم عقبى الدار، ادخلوها بسلام آمنين. نعم. وهكذا في الحديث أنه يذبح الموت، يذبح الموت فيقال لأهل الجنة إيش؟ خلود فلا موت. إيش يحصل لهم؟ فرح وسرور ونعيم. هذا فرح نفسي روحي قلبي. وهكذا يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. هذا كله يعني يبعث في النفس والقلب ماذا؟ السرور والفرح والنعيم. لهذا قال اسم جامع لنعيم القلب والروح والبدن. على الأرائك، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون. على الأرائك، قال على السرر المزينة بالفرش الحسان. أرائك جمع أريكة، والأريكة هي السرير، لكن ليس السرير المجرد، لا، قال المزينة. ما يقال الأريكة أريكة إلا إذا كانت إيش؟ إذا كان، ما يقال للسرير أريكة إلا إذا كان إيش؟ مزينا. إذا كانت مزينة بالفرش الحسان، لا، وزيادة في هناك شيء زايد حتى يقال لها أريكة، تكون مغطاة، تكون فيها غطاء يعلوها، يعلوها غطاء. إذن لا يقال للسرير أريكة إلا إذا كان مزين مزخرف، ويعلوها ماذا؟ ويعلوها غطاء. هذه أنفس أنواع المجالس وأعلى أنواع المجالس. قال على الأرائك، أي على السرر المزينة بالفرش الحسان. وهذه الفرش من إيش؟ بطائنها من استبرق. بطائنها يعني البطان من داخل، من إيش؟ من استبرق، من حرير. فكيف اذا كان هذا هذا الباطن كيف ايش كيف الظاهر؟ احنا لما نصلح المجلس يعني نصلح قد يحشوه ليفا وقد يحشوه تبنا وقد يحشوه بوشا وقد يحشوه اسفنجا، ثم يجعل بعدين فوق البوش هذا او الشيء يجعل ماذا حاجه ايش حاجه يعني مظهرها يكون حلو طيب جميل. واذا فتحنا اللباس ربما يتغير المنظر صح صح، لكن فرش الجنه لا، البطان الذي هو البطان من داخل الذي ما يرى بطائنها من استبرق من يعني ماذا افخم انواع الحرير، فكيف ماذا بظاهرها؟ فهذه الفرش التي تفرش بها هذه الاريكه. قال على الارائك ينظرون، ينظرون الى ما اعد الله لهم من النعيم وينظرون الى وجه ربهم الكريم. ما شاء الله ينظرون، واطلق الله عز وجل ينظرون الى ماذا؟ ما قال ينظرون الى كذا او ينظرون الى كذا، انما قال على الارائك ينظرون، ينظرون الى ايش؟ إذن اطلق، فينظرون الى كل ما تلتذ به اعينهم وتفرح به انفسهم. ينظر الى ملكه الذي اعطاه الله عز وجل في الجنه، أدنى أهل الجنة منزلة أجمعه مع عشرة أضعاف هذه الدنيا، عشرة أضعاف، هذا أدنى أهل الجنة منزلة. فينظر في ملكه الشجرة ظلها ها يسير الراكب في ظلها كم؟ 100 عام، راكب فوق خيل مسرع يسير في ظلها، ظل الشجرة، شجرة واحدة من ملكه يسير فيها 100 عام. إذن ينظر في ملكه الذي أعطاه الله عز وجل، وينظر في الملذات التي أعطاها له ربنا عز وجل. قال وينظر إلى وجه ربه الكريم، ينظرون على الأرائك، ينظرون الله عز وجل. إذن يشمل النظر إلى ما أعطاهم الله من ملك، ويشمل النظر إلى وجه الله عز وجل مقابل الكفار الذين هم عن ربهم محجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كفار يقابلهم الأبرار، فإنهم ليسوا عن ربهم بمحجوبين، بل هم على الأرائك ينظرون إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا استدل أهل العلم بهذه الآية أنها دليل من أدلة النظر إلى وجه الله سبحانه، وأنها دليل من أدلة الرؤية، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية. قال تعرف أيها الناظر، تعرف أيها الناظر في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم أي في وجوه الأبرار نظرة النعيم أي بهاءه ونضارته ورونقه. إذن تعرف النعيم من وجوههم، وجوه الأبرار في الجنة من نظر إليها عرف أنهم أن هذه وجوه منعمة، وجوه مرفهة، وجوه قد ماذا توالت عليها ماذا المسرات والنعم والملذات. قال فإن تعليل، فإن توالي اللذات والمسرات والأفراح يكسب الوجه نورا وحسنا وبهجة. وهذا مشاهد في الدنيا، يعني الملذات والمسرات والأفراح تكسب الوجه ماذا؟ تكسب الوجه حسنا، وتكسب الوجه بهجة، وتجعله وجها ماذا؟ منعما. صح ولا مش صح؟ صح. معنا الطبقة مثلا المرفهة، معنا الطبقة الكادحة، فالطبقة الكادحة التي تعمل وجوهها غير وجوه الطبقة المنعمة، هذا واقع ملموس. فالطبقة المرفهة، الطبقة المنعمة ترى في وجوههم التنعم، والطبقة الكازحة التي تعمل نعم ترى في وجوهها غير ما ترى في وجوه الطبقة المنعمة. هكذا في الجنة أهل النعيم الأبرار، نعم بسبب توالي المسرات، بسبب توالي الأفراح، بسبب توالي الملذات، نعم لا تنقطع ملذات، لا تنقطع مسرات، لا تنقطع، ليس فيها تنغيص، ليس فيها مرض، ليس فيها ماذا كبر، ليس فيها شيخوخة، ليس فيها موت، ليس فيها خوف، مسرات أبد الآبدين. فظهر ذلك على إيش؟ على وجوههم، وأثرت هذه الملذات والمسرات على وجوههم، فصارت وجوه ماذا؟ منعمة، بهية، حسنة. قال: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.